السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله سبحانه للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. هذا وإلى أن ترد الأسئلة، أستعين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا حضرتك كنت عايز أسأل سؤال. تفضل. أنا دلوقتي بالنسبة للكوسة القديمة. أنت مضطر. آه. كنت عايز أخد أجيب تاكس قديم وأدخله البنك وادخله البنك، والبنك هيبقى مديني كارد، يعني اسمه كارد سيارة. هذا لا يجوز. لا يجوز. نعم. لكن اذا كنت تمتلك تاكس. انا لا، انا هشتري تاكس قديم لسه. لا لا يجوز. اه السلام عليكم. ابشر ابشر، ما بعض الاسئلة القصيرة. يقول: حياته كلها كانت علاقات سيئة، وغلط في غلط، وتاب، ونفسه ربنا يسامحه، ونفسه أن يسامحه الله، ماذا يصنع؟ أولا لا تيأس من رحمة الله، ثم أكثر من الاستغفار والعمل الصالح، أكثر من الاستغفار والعمل الصالح، وصادق رفقة صالحة يعينونك على طاعة الله سبحانه وعلى فعل ما يرضيه. قل: الطهارة للبنات هل هي من السنة؟ يقصد الختان للإناث. وردت أدلة كثيرة بذلك، والحكم النهائي فيها أن أمر ذلك يرجع إلى الطبيبة المسلمة الثقة. فرأت الفتاة تحتاج إلى شيء من ذلك فعلته، وإلا فهي التي تقدر الأمور، والله أعلم. أما الحكم الشرعي فعلى الاستحباب إن احتاج إليها، وبالله التوفيق. يقول: حججت لأول مرة، وكنت لا أعلم أشياء كثيرة، وحاليا فهمت وتعلمت القرآن والمناسك، فهل ربنا يتقبلها أم أحج مكانها أخرى؟ أقول بالله تعالى التوفيق: إذا كنت أديت الأركان والواجبات فحجتك صحيحة، أما إذا كنت تخلفت عن ركن كالوقوف بعرفة أو كطواف الإفاضة أو كسائر الأركان المتعلقة بالحج كالسعي بين الصفا والمروة والهلال ونحو ذلك، عندما إذا كنت تخلفت عن ركن فالحج لا يتم. أما إذا كنت تخلفت عن واجب فيجبر بدم، أما إذا لم تتخلف عن ركن ولا عن واجب فالحج صحيح ولا إشكال. يقول: أمي عليها دين وتريد سداده الآن، كان وقتها 500 ريال بمقدار 450 جنيه منذ 15 سنة، إذا كانت اقترضت ريالات تسددها ريالات بنفس العدد الذي اقترضته، نفس الريالات التي اقترضتها تسددها، وإن كانت اقترضت جنيهات تسددها جنيهات كذلك. يقول: عندي ضيق في التنفس وخوف من الموت، ماذا أفعل؟ ارق نفسك وأكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى، وأيضا إذا كانت هناك عوارض تحتاج إلى طبيب فالطبيب يرشدك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام. نعم. ألو. نعم. شيخ معايا؟ نعم نعم. بعد إذن حضرتك، كنت عايز أسأل حضرتك في حاجة. جوزي مدي فلوس لواحد صاحبه بيشغلها له، الفلوس دي هو مدي نسبة، النسبة دي هل لو هي على المبلغ حكمها ايه، ولو هي على الارباح اللي بتطلع له حكمها ايه. بس هو قال له لو ما فيش ارباح مش هديك حاجة، يعني لو ما عملش ارباح في ال يعني هو يعطيه المبلغ كربح، مش ايوة المبلغ يأخذه كربح، اللي هو مديه مبلغ يشغله. اي نعم. فهو عمل له نسبة مثلا 10%، ده على التقريب او تحت الحساب؟ لا على التقريب، يعني تحت الحساب الى ان يعني انا عايز اسأل حضرتك الـ النسبة دي لو على المبلغ اللي هو مدهوله دي ربا، يعني ولو على الارباح اللي بتطلع له يبقى حكمها ايه؟ يعني لو ادهاله على اساس المبلغ اللي هو مدهوله حكمها ايه، ولو ادهاله على اساس الارباح اللي هي بتطلع له شهري حكمها ايه؟ لما ده طالع على اساس الارباح لا اشكال، اما اذا قال له لك 10% من نسبة رأس مالك، من رأس مالك يعني انت اعطيتني 1000، لك 100 جنيه من 1000 سنويا، اذا قال هكذا لا بد من النظر. اولا هي ليست قرضا انما هي مال للتشغيل، فان قال انا تقريبا مكسبي في هذه الحدود، مكسبي ان قل 9 ان زاد 11، فانا اتوسط واعطيك تقريبا 10% من رأس المال بناء على انني اربح في العام 10% من رأس مالي الكلي. اذا كانت على سبيل التقريب لا بأس، ولا تكون ربا لانه لم يأخذ المبلغ قرضا انما اخذ المبلغ للتشغيل، وغاية ما هنالك انه حصلت عدم دقة في تحديد الربح، فالتسامح اذا اكتنفهما فلا بأس، والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي. لو سمحت الشيخ انا عندي كام سؤال بعد اذنك. نعم تفضلي. يعني لو شخص ما ظلم شخص ويجوز ان الواحد يتحاسب عليه، يقول حسبي الله انا ممكن في كذا من كذا، ولا يتحاسب كده خلاص يقول حسبي الله انا ملوكي خلاص. ولو شخص ما يفتح محل بيع مواد غذائية بس تجزئة وبيبيع في سجاير، السجاير دي حرام ولا حلال؟ ولو هي حرام يبقى كده دلوقتي ولاده مال حرام. ولو حد حلف كذب ما كفرت القسم دون، ويعني ربنا بيقول الزان لا ينكح إلا زانية مثله. لو شخص ما زنى وتاب إلى الله تعالى وأقبل على الزواج، هل يعني وربنا صلح حاله بعد كده الحمد لله، يبقى برضو هيتزوج زاني مثله؟ و معلش يا شيخنا، يعني وما كفرت الزنا والقرآن هل يصل الميت أم لا؟ وشكرا. السلام عليكم. السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد السؤال الأول، هل يجوز لشخص ظلم من آخر أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل، فلان ظلمني أو في فلان الذي ظلمني، أو يكفيني الله فلانا الذي ظلمني؟ يجوز ذلك، ذلك لأن الله قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وفي تفسيرها دعاء الظالم على من ظلم. أما السجائر فحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وهي مضرة وهي إتلاف للبدن، ورب العزة يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهي إسراف في غير محله، والله قال في كتابه الكريم إنه لا يحب المسرفين. أما عن الدكان أو المحل الذي يبيع السجائر مع سائر البضاعات، أبناء صاحب المحل يسألون هل أبوهم بهذا يدخل عليهم رزقا حراما، فيقول وبالله تعالى التوفيق إن السجائر بيعها حرام، فالمال الآن مختلط، فينبغي إذا لم يتقي رب البيت بيع السجائر أن يتصدق بجزء من المال دفع لهذا الشر والخطر. أما التي حلفت كاذبة، فإن كانت حلفت كاذبة وبناء على الحلف ضاعت حقوق أقوام، فلزاما أن ترد تلك الحقوق. أما إذا حلفت كاذبة ولم تضيع حقوق أقوام، فحينئذ تستغفر الله وتعمل عملا صالحا. هذا وعن الزاني الذي تاب، هل يتزوج لزاما زانية أو أنه من الممكن أن يتزوج عفيفة؟ أقول وبالله التوفيق من الممكن أن يتزوج عفيفة. أما قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فمعناه عند الجمهور الزاني لا يطاوعه على زنا إلا زانية من أمثاله، أو مشرك لا يعتقد حرمة الزنا، وليس هذا في الزواج، والله أعلم. أما كفارة الزنا فالحدود كفارات، ولكن ونحن في بلدة لا تقام فيها الحدود، فأكثر من الاستغفار والعمل الصالح، قم بعمل صالح كبير فإن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. أما قراءة القرآن وهل يصل ثوابها إلى الميت، فذاك أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الثواب يصل إلى الميت لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو لرخص فيه، فلما لم يفعله ولم يرخص فيه علمنا أن الأولى عدم قراءة القرآن على الأموات. هذا وإلى أذان العصر، وفق الله الجميع إلى مرضاته، أيا قومنا أجيبوا داعي الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. ألو، السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. ألو. نعم. الشيخ ممكن ثلاث أسئلة الشيخ، بارك الله فيك. تفضلي يا أختي، إن شاء الله ممكن. يا شيخ، بالنسبة إحنا هنا في فرنسا بالنسبة للأفراح يا شيخ، ولكن الأفراح إلا نساء، هل ماذا يصح لي أن أفعل؟ مع العلم يا شيخ نحن إلا نساء، مثل الرقص والزغاريد، ولا ماذا علي أن أفعل؟ سؤال ثاني يا شيخ، سؤال نعم شيخ، نعم سؤال الأفراح. سؤال ثاني يا شيخ بالنسبة إلى صلة الرحم. نعم يا أختي، لم أسمع شيخ، لم أسمع جيدا. أقول لك الأفراح فيها اختلاط أو ليس فيها اختلاط؟ لا يا شيخ، إلا النساء للنساء فقط. ما الذي فيها؟ هل فيها فقط فيها زغاريد وأغاني؟ هل زغاريد وأغاني طيب، والسؤال الثاني؟ نعم، يوجد أغاني شيخ. نعم توجد أغاني يا شيخ، توجد أغاني. طيب، والسؤال الثاني؟ سؤال ثاني بالنسبة لصلة الرحم يا شيخ، بارك الله فيك. نعم. إذا كان صلة الرحم منهم من النساء من تدخن أو من تدخن سجائر، هل يجوز لي أن إذا عزموني أن أذهب يجوز لي زيارتهم أم لا؟ وبالنسبة للسؤال الثالث يا شيخ، بارك الله فيك، معذرة. بالنسبة للسؤال الثالث، هنا في فرنسا يا شيخ الأطباء كثيرات بطبيعة الحال، لما أتجي أنا إلى طبيبة وهي طبيبة نساء مثلا أو طبيبة جلد، هل أكشف على رأسي لها؟ مع العلم يا شيخ إنني لا أجد، أنا لا أذهب إلى أطباء رجال إلا نساء، ولكن هن كثيرات، يجوز لي أن مثلا يا شيخ أن أنزع خماري لتكشف على شعري أو ما شابه ذلك؟ وسؤال، بارك الله فيك يا شيخ، وسؤال أخير، كيف كيف أحس إن الله سبحانه الإنسان يحس أن الله سبحانه وتعالى بأن الله راضي علي. بارك الله فيك الشيخ والسلام عليكم ومعذرة مرة أخرى. أقول بالله تعالى التوفيق، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الأخت تسأل عن الأفراح في فرنسا، أفراح مختصة بالنساء لكن فيها ما يلي: فيها زغاريد، وفيها أغاني، وفيها رقص. أما عن الزغاريد فالذي أختاره من أقوال العلماء فيها أنها جائزة ما لم يفتن بها رجال، فزغاريد النساء فيما بينهن جائزة. وحديث صوتان ملعونان لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأغاني فإن كانت أغاني مصحوبة بالموسيقى فالموسيقى ممنوعة ومحرمة. إن كانت أغاني ليست مصحوبة بالموسيقى وكلماتها من الكلام المباح أو المستحب فلا بأس بها. أما إن كانت كلمات الأغاني فيها فسق وفجور فهي حرام. أما رقص النساء فيما بينهن فلا أعلمه واردا عن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ويحدث فتنة فالأولى تركه ولو بين النساء. أما عن زيارة نساء منهن امرأة مدخنة لا تذهب إليها إلا للضرورات إلا إذا دعت ضرورة لذلك والله أعلم. أما التطبب عند طبيبة نصرانية وأنت مضطرة إلى ذلك وتكشفي لها عن رأسك فلا بأس بذلك والله أعلم. أما عن كيف تعرفين أن الله عز وجل راض عنك، أعرضي أعمالك ونواياك وأقوالك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كانت موافقة فهذه بشارات طيبة، وإن كانت مخالفة فأصلحي من أمر نفسك والله أعلم. السلام عليكم. أنا عم شوالين كنت عايز أسأل، كنت سمعت لمن غسل ميتا غفر له 40 مرة، وفي رواية تانية مش عارفة كانت إيه، ومن كسى ميتا أكساه الله من سندس واستبرق في الجنة، ومن حفر قبره أسكنه الله بيتا إلى يوم القيامة. فعايز أعرف هل ده يعني طبعا ده للرجال، هل السيدات برضو؟ كل هذه الأحاديث ضعيفة. طيب ما هو الاحتساب وكيف نحتسب، وهل لو ما احتسبتش أجر برضو ولا لا؟ قلت لك كل هذه الأحاديث ضعيفة. لا أنا سؤال التاني وعموما عن الاحتساب. الاحتساب طلب الثواب من الله، طلب الثواب من الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، أي راغبا في ثواب الله. ولا يلزم التلفظ بذلك، بل يمكن أن يكون في القلب فحسب. استحضاره فيه عظيم الأجر، على مستحضاره ينقص الأجر وليس الأجر كله بذاهب والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بسم الله حضرتك الشيخ، أنا قلت لمراتي أنت طالق. أيوة. وبعد؟ وبعدين استنيتها 10 شهور وقلت لها أنت طالق ثاني. قلت لها أنت طالق وراجعتها أم لم تراجعها؟ راجعتها. راجعتها في مدة العدة قبل انقضاء العدة؟ وبعد 10 شهور أخر قلت أنت طالق. تمام. وبعد كده جيت الثالث من جنة هذه 5 شهور قلت لها أنت طالق. ثالثة؟ ثالثة. تطلقة ثالثة؟ بس مش نيتي إن أنا أطلقها. لكن لفظ صريح أنت طالق؟ نعم. أي. المرأة لا تحل لك الآن، ليست لك بزوجة، لأن الله قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فما دمت قد طلقت زوجتك 3 تطليقات متفرقات بصريح اللفظ، وأنت في عقلك ليس عقلك غائبا، فليس لقولك أنا لم أنو أو نويت اعتبار هنا، ما دام اللفظ صريح وأنت في عقلك الكامل. فالآن هذه المرأة ليست لك بزوجة، ولا يحل لك البقاء معها، ولا تعتد في بيتك، فإنها مطلقة 3 تطليقات والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك أنا شاب عندي 18 سنة تمام، كنت بس ابتديت التزم قريب، عندي كده بتاع 6 سنين ما كنتش بصلي فيهم ولا بصوم، فهل ان انا خلاص اتوب كده دلوقتي يبقى الحاجات دي راحت عليا، يعني خلاص يعني مش هتحسب عليا، ولا مفروض ان انا اصليهم واصومهم؟ ولو هصليهم واصومهم ينفع اصلي سنه واصوم سنه بحيث يعني لحد ما يخلصوا الفرض اللي عليا ويبقى ربنا ان شاء الله يكتب لي الباقي سنه؟ وشكرا جدا، جزاكم الله خير. وياكم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد عليك إعادة الصيام والصلوات التي تركت في هذه السنوات 6 وقضاؤها على الوجه المتيسر لك، على الوجه المتيسر لك. إن شئت صليت صلاة اليوم الواحد متواليات صبح وبعد ظهر وبعد عصر إلى آخره، وإن شئت صليت مع كل صلاة صلاة، الحاصل أن ذلك على المتيسر عليك. وكذا الصيام، عليك إعادة صيام تلك الأيام التي أفطرتها بارك الله فيك، وهذا رأي جماهير العلماء، فلا تلتفت إلى غيره وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخي. نعم. لو سمحت يا شيخي، أنا عندي زوجي في مدرسة مشتركة بنات وولاد ابتدائي وإعدادي، هو بيدي إعدادي بنات بس بتضطري بعض الحصة اللي هي الخارجية ان هو يدي بنات لوحدها، يعني مش مجموعات، ساعات بيدي بنات ثانوي مجموعات. يعني حدود العلاقة بينهم ازاي؟ عفوا بنات لوحدها يعني بنت فقط؟ بنت ممكن، ممكن تجي له حصة مثلا بنت فقط لوحدها في بيتهم، يعني يروح لها البيت. واسمعليش السؤال الثاني يا شيخي، ان هو ساعات اولياء الامور اللي هي النساء يعني مش رجال اولياء الامور بيتصلوا بيه في البيت ويقعدوا يعني يشوفوا بقى مستوى العيال بتاعهم ايه والحاسس امتى ويقعدوا يظبطوا معاه. طب هو ايه حدود العلاقه بينه وبين ولي الامر اللي هم النساء؟ يعني هو كلامهم في التليفون مثلا بيتصلوا بيه مثلا عشان ميعاد الحصه، عشان مستوى الطالب ابنهم او كده، ايه مستوى العلاقه بينه وبين ولي الامر اللي هي النساء؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، فعمل زوجك خطر عليه في دينه، خطر عليه في دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فقال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فلا يحل لزوجك أن يخلو بامرأة يدرسها. فالنبي قال: ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وهذه السن التي ذكرتها للبنات سن للمراهقة وسن فتنة كبيرة على الفتاة وعلى زوجك، فليت زوجك يتقي هذا العمل من الأصل ويقتصر في تدريسه على الرجال، إذ أنه من حيثيات الكلام يبدو أنه شاب، والشاب لا تؤمن عليه تلك المخاطر والله أعلم. هذا وإن كان مضطرا للتدريس في مدرسة، فليتق الله وليدرك أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن كان مضطرا للتدريس في مدرسة بنات ويجتهد في التحول عنها، فإلى أن يأتي التحول عنها يغض البصر قدر الاستطاعة ولا يخلو بامرأة بأية حال من الأحوال. أما النسوة الأخريات اللواتي يتصلن به فهن أجنبيات، فإذا كان القول بينهما بالمعروف فهذا الذي يباح. قال تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. وقال: وقلن قولا معروفا. وهكذا تتوالى النصوص بالحث على القول بالمعروف، فإن خرج القول عن حد الاعتياد فيذم وبحسبه، قد يكون حراما قد يكون مكروها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله شيخنا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بارك الله فيك. لي سؤالين يا شيخ جزاك الله خيرا. تفضل. دلوقتي حماتي يعني سيدة فضيلة نحسبها على خير ونزكي على الله أحد، وهي ليها من الأولاد الذكور 5 و2 من البنات يعني، وهم كلهم نحسبهم على خير وكلهم متزوجين إلا الولد الأخير، يعني هو دلوقتي سنه حوالي 22 سنة، وكان من سن 10 سنين يا شيخ هو يعني مبتلى بموضوع السرقة والأشياء زي كده يعني، وكانت أمه يعني لو حصل سرقة أو حاجة زي كده يعني بتشوف اللي خده من الناس وبتدفعه له عشان ما يسجنش مثلا أو عشان شيء من هذا القبيل يعني. ودلوقتي هو شيخ سرق منها في مرة مبلغ حوالي يعني 90,000 جنيه، كانت ذهب ليها ولأولادها وأموال زكوات وحاجات زي كده يعني، وهرب بالمبلغ دوت. وبعد كده رجع تاني، وهي طبعا استقبلت عشان هي أمه طبعا، وخايفة ترميه في الشارع يعني، هي تتمنى من الله أن ربنا يهديه يعني. ودلوقتي هو يا شيخ دخل السجن مرتين، وهو دلوقتي حاليا في السجن، وبيطلب منها يعني قد يكون اسبوعيا يعني اموال يعني، هي ما تعرفش هي بالاموال دي بيعمل بيها ايه يعني، هل هو بيشرب بيها مخدرات مثلا او حاجه زي كده، هو بيقول انا باكل وبشرب فيها في السجن يعني. المهم يا شيخ يعني هو بيطلب منها حوالي مثلا حوالي 250 جنيه في الاسبوع، يعني ما يقرب من 1000 جنيه في الشهر. فهل هي يجوز لها ان هي تنفق عليها شيخ يعني بهذا الحال؟ هي يجوز لها ان هي تعطيه يعني المال دوت، وهي على العلم ما تعرفش هو بيعمل ايه بالمال دوت، دي حاجه. طب السؤال الثاني حضرتك، هل المال اللي هي تنفقه عليه دلوقتي هل يعتبر عطيه، فيجب ان هي تعطي اخواته زيه؟ وكثير من اخواته مش موافقين على اللي هي بتعمله يعني، وبيقولوا لها احنا مش مسامحينك في اللي بتديهوله. هي طبعا بتنفق عليها شيخ خايفه ان ايه يعني، بتبتغي من الله سبحانه وتعالى ربنا يهديه، خايفه تتركه يعني فيضيع ضياعا كاملا يعني. تاني حاجة يا شيخ، المبلغ اللي هو سرقه طبعا هي يعني بعد عمر طويل ربنا يبارك في عمرها، المبلغ اللي هو سرقه 90,000 جنيه واللي انفقته عليه ما يسويش طبعا يعني ميراثه، فهل هو يكون مدان بالمبلغ المدين لإخواته بالمبلغ اللي كان سرقه دوت؟ ده سؤال. السؤال التاني يا شيخ جزاك الله خيرا، هي ليها عمارة، العمارة دي مبنية من حوالي 25 سنة، وهي مؤجرة الشقة اللي فيها إيجار قانون قديم، وطبعا الايجارات زمان كانت بسيطه جدا يا شيخ، فالعماره كلها بتلم حوالي 400 جنيه، فيعني هي سالت ناس قالوا لها لا العماره هي تقدر دلوقتي حوالي مثلا ب 300,000 جنيه يعني يزيد او يقل حاجه بسيطه، فهل هي عليها زكاه للعماره ديت على العلم ان هي بتدخل دخل شهري 400 جنيه؟ وهل لو ليها يا شيخ جزاك الله خيرا ان هي بتطلع عليها كل سنه الزكاه؟ هي طبعا بتاخد من المال دوت بتنفق منه يعني على مصاريفها الشهريه وعلى ابنها والكلام دوت، فهل يا شيخ جزاك الله خيرا هل لو عليها زكاه هل ينفع ان هي تكتبها في الوصيه فاذا ماتت يعني تخرج عنها الزكاه؟ وجزاك الله خيرا، بارك الله فيك. وياكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. اما هذا الذي سرق من امه كما زعمت 90,000 من الجنيهات، فاحدث ظلما على اخواته وعلى اخوانه، فللام أن تعطي إخوانه وأخواته مثل الذي أخذ، أو لها أن تقطع منه مما يستحق نحو مما سرق. أما عن إنفاقه أو عفوا إنفاقه عليه في السجن، فتنظر إلى سائر المساجين وتعطيه كما يعطى سائر المساجين في المتوسط، وليست بآثمة إذا أعطت ولدها السجين ما يقوم به أمره كسجين من السجناء. أما عن مسألة العمارة، فالعمارة ليس عليها زكاة بالتوصيف الذي ذكرت، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن نسأل حضرتك؟ تفضلي. أنا مروة وعندي 24 سنة، متجوزة من 8 شهور. انا قبل الجواز وانا مخطوبه كنت بلبس بنطلونات وكده، وكنت يعني ما كنتش مظبوطه، بس الحمد لله لما اتجوزت ربنا كرمني وبقيت كويسه وبطيع جوزي والحمد لله، وغيرت طريقه لبسي خالص وصلاه وكل حاجه كويسه بعملها الحمد لله. بس جوزي بقى مش بيصلي، يعني بيصلي مره وخلاص ويقطع، مش بيصلي غير قدامي الصبح بس، وطبعا طول اليوم في الشغل مش بيصلي. فانا دلوقتي عايزة يعني اشوف هعمل ايه يعني عشان اللي عدى مني في الايام اللي قبل كده وانا ما عملتوش عشان اقرب من ربنا اكتر. وفي حاجة تانية معلش حضرتك، انا بطلع يعني زكاه الحمد لله، يعني ايه ربنا كرمني وجوزي ايه بيديني فلوس بزيادة فانا بطلع، وانا بابايا متوفي فبيقولوا لي ما ينفعش ايه تطلعي حاجة باباكي متوفي، يعني انت احق بيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالحمد لله الذي من عليك بالهداية، وقدمي لله حمدا وشكرا إذ أنقذك من طرائق أهل الضلال وأهل الزيف. فمن أعظم النعم أن يوجه الشخص الاستقامة على أمر الله وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت تركت صلوات أثناء زمن الغواية فعليك أن تعيديها، كذلك إذا كنت تركت صياما عليك أن تعيدي صيام تلك الأيام، وعليك أن تكسري من أعمال البر، فإن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. أما قول من قال لك إنه لا تحل لك الصدقات، أي لا يحل لك أن تخرجي الصدقات لأن والدك متوفى، فكلام خطأ، كلام خطأ، فاستمري في أعمال البر التي أنت فيها. أما عن الزوج الذي يعرض نفسه لسخط الله ولعذاب الله ولوعيد الله، إذ الله قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. عن هذا الزوج المضيع لحدود الله عليك أن تواصل النصح والتذكير الحين بعد الحين، وأسأل الله أن يهديه على يديك وسير ضال للمسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بعد إذن حضرتك الشيخ، دلوقتي أنا والدي أصيب بجلطة مرتين، وبعدين بفضل الله تعالى بيتكلم كويس جدا معانا يعني على فترات متباعدة، أقرب كده ما شيء للاكتئاب يعني. لكن الشيء اللي محيرنا وتعبنا إنه ساعة الصلاة بيصر إنه يفضل صامت طول الوقت، وأنا سمعت قبل كده فتوى إن لابد من القراءة طالما إنه قادر على النطق، لكن أنا يعني تعبنا معاه جدا سواء أنا والدتي، فالله يعني يجزيك عني خير تفتينا في الأمر ده وتقول لي أعمل إيه. ده أمر. الأمر الثاني إني بنتي خطبت والله الحمد لله بأمر شرعي ورؤية شرعية، إلا إني قرأت في كتاب الفقه بتاعها وده كان يعني تاخده هي كدليل، قالت لي دلوقتي مكتوب إن الخاطب يجوز له الجلوس مع خطيبته في وجود محرم، فهي لا يمكن هيكون خطيبتي إلا لما يكون في رؤية شرعية وتمت بالفعل، فيعني هل ده يجوز إن هو يجي عندنا البيت في وجود والدها وأخوها يعني في حدود الشرع، والشرع ده قد ايه، وعايزة افهم انا الوضع ده كامل الله يعزك يا شيخ في اي امر قد يطرق علينا، وجزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. اما عن الصلاة وهو صامت لا يتكلم ولا يحرك شفتيه بقراءة ولا بذكر فهذا لا يجوز، ومن العلماء من لم يصح الصلاة اصلا، لأن الصلاة لا بد فيها من القراءة، هناك أشياء لا لزاما أن تقرأ، فصلاة الصامت الذي يؤدي حركات بلا قراءة أو يجري القراءة على قلبه على قول قوي من الأقوال أنها لا تصح، فعليه أن يقرأ. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وسئل بعض أصحابه كيف كنتم تعرفون قراءته يعني في الصلوات السرية، قال باضطراب لحيته والله أعلم. أما الخاطب الذي خطب فتاة فلا يزال رجلا أجنبيا، ورجل أجنبي ممنوع مما يمنع منه رجال الأجانب، الذي أبيح له أن يراها كي تتم الخطوبة، قول النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فهو أحرى أن يؤدم بينكما، وقد كان هذا النظر ولله الحمد، فعلى ذلك عاد أجنبيا كما كان، فالذي يستجاز مع رجال الأجانب يستجاز معه، والذي يمنع منه الرجال الأجانب يمنع معه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا حصل بيني خلاف أنا وزوجي، وحاولت أن أنا أصلحه فمرضيش، وقال لي هنتكلم الصبح. فلما جيت أكلمه الصبح قال لي مرضيش برضو أن أنا أصلحه. قلت له أنت قلت لي هنتكلم الصبح، قال لي عشان أنا لو اتكلمت هقول لك أنت طالق، عشان عرفتي بقى أنا مش عايزة أتكلم ليه، وعلى العموم أنت ما تلزمنيش ليوم الدين، أنا كل اللي بيننا عشان العيال وبس. فأنا مش عارفة فعلا هو كده حصل وقع الطلاق ولا لا لا لا، لم يقع بهذا التوصيف الذي ذكرتيه. لا يقع، لا هو كده قال كده بالضبط، لا يقع، لا، لأن كلمة هو رفض أن يطلق وقال على العموم أنت ما تلزمنيش إلى يوم الدين، ولكن من أجل الأولاد أنا مبقي عليك، هذا مفهوم الكلام، فلم يقصد بذلك طلاقا، كأنه يقول أنا معتزلك إلى يوم الدين، هذا كلامه، فلا يقع بذلك طلاق، لا يقع بذلك طلاق. أيوة، معي بعض الرسائل القصيرة. يقول الأخ أرجو ذكر جميع ألفاظ الكناية الصحيحة في الطلاق. لا نستطيع أن نذكر ألفاظ الكناية الصحيحة في الطلاق كلها، هنا ألفاظ كثيرة جدا وتختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. أسأل عن سؤالك بدقة. يقول هل يجوز لمن خطب فتاة ثم عصى الله معها، هل له أن يتمم النكاح ويتزوج هذه الفتاة؟ نعم يجوز ذلك، قد تقدم الكلام على أن قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة لا يستدل به في هذا المقام من نواحي شتى، وعلى كل يجوز له أن يتزوج من زنى بها. قد ورد أن أمير المؤمن في زمن أمير المؤمن عمر رضي الله عنه أن رجلا تزوج امرأة لها بنت من غيره وله ولد من غيرها، ففجر الغلام بالجارية فحملت الجارية فجلدهما عمر، وحرض عمر الغلام على تزوج الجارية فأبى الغلام. فالحاصل أنه يجوز للشخص أن يتزوج امرأة ارتكب معها المحرم، والله أعلم. هل يجوز جمع الصلوات بسبب ضغط العمل اضطراري؟ جمع الصلوات لا يجوز إلا في السفر وما ورد به النص، ولكن إن كانت هناك أمور اضطرارية كطبيب يجري عملية جراحية مثلا ستستحوذ على الوقت، أو طالب دخل امتحانا وسيستحوذ وقت الامتحان على وقت الصلاة، فهذه حالات اضطرارية تسوغ للشخص الجمع. وذلك الحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر، فسئل قال له السائل لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك. قال ابن عباس أو بعض رجال الإسناد هل العلكة حرام؟ يعني اللبان الذي يمضغ في الفم هل هو حرام؟ وليس بحرام، لكن من خوارم المروءة في بعض البلاد أن يقف الرجل الوقور يمضغ اللبان أمام الناس. يقول لو واحد كان يتخانق مع زوجته وقال لها أنت شكلك عايزة تطلقي، قالت له يا ليت، فقال لها اعتبري نفسك طالق، ولم يكن يقصد الطلاق. الذي قال لزوجته اعتبري نفسك طالق هذا اللفظ ليس صريحا في الطلاق، فعليه يسأل عن نيته، إن قال أقصد طلاقا يقع، إن قال لم أقصد الطلاق لم يقع، والله أعلم. تقول أبو زوجي يمنعني من زيارة أهلي إلا كل شهر، وبدأ زوجي يتأثر بذلك، ما الحكم؟ القول ليس بقول والد الزوج، إنما بقول الزوج، وينظر إلى سبب صنيعه، فإن كان قد أدى سببا قويا مشروعا قبل قوله، وإلا فالحكم بحسبه، والله أعلم. رجل يريد يشتري عربية والفلوس نقصت 20,000، صاحب المعرض عايز يأخذ 20,000 40، وآخر يريد أن يأخذ 20,30، هذا حرام؟ هذا التوصيف كله حرام والله أعلم. هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد. هل يجوز لي فتح حساب بدون فوائد في بنك ربوي لأنه ليس بجواري بنك إسلامي؟ إذا كان بدون فوائد فلا بأس. ما الحكم في من فعل مع زوجته فعل قوم لوط؟ هذا مرتكب لكبيرة عليه أن يستغفر الله منها. ما الحكم في أن تقوم المرأة المسلمة برفع الحجاب في وجود المرأة النصرانية؟ لا بأس أن ترى النصرانية وجه المرأة المسلمة. قد كانت يهودية تدخل على عائشة رضي الله عنها تكسر من أن تقول لا أعذك الله من عذاب القبر الحديث، قول أم قتلت ابنها كي تطلق، هل لها من توبة؟ نعم لها توبة، لا توبة، وعليها أن تعمل عملا صالحا كبيرا. وقد قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. رجل توفي وليس له أولاد، وله أم وأخ من أم، وله أبناء عم، كيف نوزع ما عنده؟ توفي له أولاد ليس له أولاد، له أم لا في هذه الحال، الأم لا في هذه الحال الثلث، وأخ من الأم إن كان له إخوة فلأمه السدس، الأخ من الأم هذا هو الكلالة المذكور في قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، وأبناء العم الذكور يأخذون الباقي. الإشكال الآن فقط الذي أراجعه، هل الأخ لأم يحجب الأم من الثلث إلى السدس، أم أن قوله تعالى وكان له إخوة جمع؟ ظاهر لي الآن والله أعلم أن الأخ لأم لن يحجب الأم من الثلث إلى السدس، فالأم ستأخذ الثلث والأخ لأم السدس والباقي لأبناء العم الذكور. ما حكم الواسطة؟ الواسطة هذه إذا كانت في خير ولن يضيع بسببها حق فلا بأس، أما إن كانت سيضيع بسببها حق أو كانت في باطل فلا تجوز والله أعلم. هذا ومسألة الأخ الأم هل يحجب الأم من الثلث إلى السدس محل إعادة نظر، للنظر هل هناك فقهاء آخرون قالوا بأن الأخ الأم فقط يحجب أم لا. لكن على كل الأخ الأم له الآن السدس، والأم الخلاف قائم فيها الآن، أراجعه إن شاء الله هل تحجب من الثلث إلى السدس أم لا الثلث، لأن الأخ الأم فرض واحد فنظرة إلى ميسرة. قلت في أبي وترك لي 3 بنات وبيتا كبيرا أعيش فيه، وزوجتهم جميعا من مال الخاص، هل أقسم فلوس زواجهم من حقهم في البيت أم فرض علي أن أزوجهم ويقوم بتسديد ذلك؟ يعني الأخ بعد وفاة والده جاهز أخواته البنات، هل يقسم أو تقسم قيمة الجهاز من التركة أم لا؟ أعلمهم واقسمها من التركة، أعلمهم أخصمها من التركة إلا إذا تجاوزت أنت فلا بأس بتجاوزك وهو حسن، لكن أعلمهم بالذي كان. بارك الله فيك. وقد تكون هناك كماليات لو كنا مختارات ما فعلناها، فأعلمهم. بارك الله فيك. ما حكم سماع الزغاريت من الكمبيوتر والقص الشعر الطويل من الحاجب حرام؟ سماع الزغاريت لا بأس بها ما لم تحدث فتنة، وحديث صوتان ملعونان لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قص شعر الحاجب الطويل جائز، النمص هو الممنوع، والشعر الطويل إذا كان يضيق البصر فليزل، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. أنا أحبك في الله. أحبك الله. الوقت يا شيخ بعد إذن حضرتك، الوقت أنا ابتلينا في رجل المسجد يعني وكده، وابتلينا ربنا ابتلينا بابتلاء كده فصبرنا إن شاء الله. نعم نعم. كنا في مسجد، وبقى كنا في مسجد أنا وجماعة أخرى من البلد من عندنا. وبعد؟ وبعدين حدث لنا ابتلاء، يعني حد قدم فينا شكوى كده وابتلينا بابتلاء يعني واحنا صابرين. طيب. وبعدين في الفترة اللي احنا ابتلينا فيها في مشاكل وقعت بين زوجتي وبين والدتي وبين أختي. فبحاول أراضي الطرفين بأي شكل من الأشكال يعني، لكن مش قادر أوفق بين الأم والأخت وزوجتي. مع العلم دي ان زوجتي أختي ملتزمة بفضل الله رب العالمين وتحمل كتاب الله، وأختي يعني أسأل الله أن يهديها يا رب، هي وبنات المسلمين إن شاء الله رب العالمين. فالمشكلة أنا مش قادر أوفق بين زوجتي وبين أختي وأمي. فما الحل يا شيخنا بعد إذن حضرتك؟ لا، أنت دخلت سؤالين في بعض. أولا كنت تبنون مسجدا، ما السؤال في شأنه؟ نظرة تبنى شكوى في البلد عندنا. وإيه المشكلة؟ وبعدين في حد قدم فينا شكوى. وبعد ذلك ما السؤال؟ السؤال فانت أنا مش قادر أوفق بين زوجتي وبين أختي وأمي، وبين أختي وأمي في مشاكل بينهم أو حصل مشاكل بينهم وأنا مش موجود يعني وكده. يعني ما صلت هذا بالمسجد؟ على كل سدد وقارب. بارك الله فيك. اسأل بعض إخوانك وتنصحهم يرشدونك إلى الطريق الصائب إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف مستجاب. نعم تفضل. لو سمعت يا شيخ، أنا خطبت بنت خالتي رضعت من أمي رضعة واحدة، ماشي، بس أثناء الرضعة دي هي ترددت على الثدي أكثر من 3 مرات، هل هي تحل ليا ولا ما تحلش؟ أنصحك بالابتعاد من أصله، إنما نثير الخلاف في حالة إذا كان قد دخل بها أم لم يدخل بها، لكن من الآن كنصيحة ابتعد عن هذه الزيجة، لأن العلماء بينهم اختلاف في عدد الرضاعات المحرمات، هل هي رضعة واحدة كما هو رأي الجمهور، أم 3 كما هو رأي الحنابلة، أو 5 كما هو رأي الشافعية. فما دمنا في البدايات، كنصيحة تزدى إليك، ابتعد عن هذه الزيجة. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ممكن أسمح حضرتك شيخ؟ تفضل. لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا عاقد وكاتب كتابي وبقبل نعم. كتابي وبقبل زوجتي كاتب كتابي. مفهوم السؤال. وبقبل زوجتي قبل لسه ما دخلتش بيها يعني، ولسه ما دخلتش بيها وبدون علم اهلها ما يعرفوش، فمش عارف ايه الحكم يعني. مثلا جزاك الله خير يا شيخ. يجوز للعاقد ان يقبل زوجته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو من فضلك لو سمحت. نه. لو الانسان قضى فترة من حياته مش بيصلي وبعد كده بدأ ان هو ينتظم في الصلاة، هل الفترة اللي عدت ديت هيحاسب عليها ويعذب، ولا يعني ان الله غفور رحيم وخلاص؟ عليه اعادة تلك الصلوات. عليه اعادة تلك الصلوات عند جماهير العلماء، ويعيدها على القدر المتيسر على الوجه المتيسر. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت دلوقتي انا جوزي مش موافق ان انا البس النقاب وبيعند معايا جامد, يعني لدرجه انه قال لي انا مش هطيقك ولا هطيق ابص لك. انا مش عارفه ايه الحل. الحل تستعيني بالله وتلبسي النقاب وتكلمي زوجك كل كلام طيب, ففي لبسك النقاب مرضى لله سبحانه. ومن ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس, ومن اسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وارضى عنه الناس. فليس للزوج الحق في منع زوجته من النقاب. بارك الله فيك, ويكفي انك ترضين الله سبحانه, ترضين الله عز وجل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا شيخ, انا اللي سالت حضرتك دلوقتي على حماتي اللي ليها ولد في السجن, اسف اني بشق على حضرتك يعني, جزاك الله خيرا. دلوقتي في سؤال يا شيخ, يعني هو الولد ده اذا خرج من السجن, هو يخرج ان شاء الله شهر 7 او شهر 8, اذا لم يلتزم ويتوب الى الله سبحانه وتعالى, هل يجوز ان هي تنفق عليه يا شيخ, على العلم انه بياخد الفلوس ديت يعني بياخدها منها بالغصب يعني وبسوء الادب؟ عندنا اصلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ويؤيده انصر اخاك ظالما او مظلوما. كيف انصره ظالما؟ قال امنعه من الظلم فذاك نصرك له. اذا كان المال سيعينه على المعصية فلا يعطى, اما اذا كان هو متسلط شرير اربيد فيابد ان تكون هناك قوة رادعة يرضى بها. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. الو. نعم. ايوه يا شيخ. نعم. لو سمحت يا شيخ, انا جوزي متجوز علي. الو. والسؤال. ايوه السؤال, ان هو قال لي الوليه دي جبرته ان هو يطلقني, ان هو قال لها ان انا مطلقها, وان هو مطلق قال لها ان انا مطلقها وطلع لها ورقه كده, وبعدين اتصل بي قال لي لا انا مش مطلقك ولا حاجه, انا طلعت لها ورقه كده, بس هو ما بيجيش عندي خالص بس بيكلمني في التليفون, فهل كده وقع الطلاق وانا اللي مكلمه عليا وزر ولا ايه الحال؟ يعني الان الزوج قال لك, قال لزوجاته الأخرى أنا طلقت زوجتي الثانية, وهو في هذا كاذب, هل يقع طلاقه أو لا يقع؟ هذه المسألة للعلماء فيها وجهان, وقد بحثت قبل, وكثيرون من العلماء يوقعون هذا الطلاق, كثير من أهل العلم يوقعون هذا الطلاق, فتحتسب تطليقة على الصحيح من أقوال العلماء, لهذا الكلام ليس فيه مزاح, وكما قال ثلاث جدهن جد, الحديث ضعيف لكن عندنا قوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا, ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فإذا قال الزوج لزوجته أنا طلقتك من أسبوع, هذه التي كانت بحثت, قال لزوجته أنا طلقتك من أسبوع وهو كاذب في قيله, فكثيرون من أهل العلم يوقعونها, وكذا إذا قال لزوجته إلحاقا أنا طلقت الزوجة الأخرى, فهذه التطليقة واقعة عند كثيرين من العلماء والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. بعد إذن حضرتك بس يعني بداية, هو القصة أن ابن خالتي توفت أمه وهو صغير يعني, والآن أصبح رجلا وخطب فتاة هي متبرجة تبرج يعني يعتبر فاضح يعني, ولم يستجد لأي نصائح من أمي بأن الاختيار يجب أن يكون على الدين أو هكذا. المشكلة الآن أن أخوه الأكبر حضر من السفر الطويل, فأمي تريد أن تدعوه إلى الغداء يعني مع زوجته, فتقول يعني, فهي تسأل الآن هل يمكننا دعوة هذا الأخ الأصغر مع خطيبته ليكون باب لدعوتها يعني والتعرف علينا على العائلة المتبرجة؟ نعم طبعا هيكون فصل في بين الرجال والنساء, ولكن المشكله في انه سوف يوصلها اكيد يعني, ده اساسي اكيد سوف يوصلها هو بسيارته او هكذا. من سيوصلها؟ هذا الخاطب يعني. يعني هم بيخرجوا عادي مع بعض, ولكن يعني نحن نرفض ذلك, فهل يمكننا دعوتهم ايضا يعني انت تسالي هل يجوز لنا ان ندعو خاطبا مع مخطوبته؟ ايوه نعم. لم يتم بينهما عقد. نعم. وسيخرجان ويأتيان إلينا. نعم. في سيارة منفردين. نعم. مع أنه ليس بينهم عقد. نعم. لا يجوز. طيب ما الحل إذن أن نبدأ في العلاقة بينها يعني بيننا وبينها, لأن ذلك يعني سوف تدعو أخوه الأكبر, فكيف لها أن يعني كيف من تدعو أخوه الأكبر؟ أمك. نعم. هذه ابن خالتك الآخر, اعتزليها أنت, أمك تدعو ابن أختها لزيارتها هذا يخصها وهذا وصل رحم. أما أن تعيني على الإسم والعدوان الخاطب ليست بينه وبين مخطوبته علاقات تجوز له أن يخرج معها ولا أن يخلو بها. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت عايز أسأل حضرتك على الطلاق الغيبي. يعني جوزي أنا حصلت مشادة بينه وبينه فراح عند أهلي، فأنا رحت لأخويا وقلت له يعني إن هو شتمني وكده، فراح عند أبويا في بيت تاني، أما جه جوزي عشان ياخدني فنزل أخويا يزعق معايا وشد وطرده برا وزعل منه جامد يعني، فراح الجيران شدينه وراحوا بيت جنبينا يعني، وأنا ما كنتش موجودة خالص. وبعدين فقال كان موجود اتنين من الجيران قال لهم اشهدوا ان هي طالق بالثلاثة، فهل الطلاق ده يقع وانا ما كنتش موجودة يعني؟ محسوبة تطليقة واحدة. طلقة واحدة؟ ايوه. فبعد اذنك يا شيخ برضو هو يعني حالة النفسية يعني ايه تعبانة شوية، فهل يعني احنا عايزين نقابل حضرتك ضروري يعني مش عارفة احنا ما في مشكلة، لكن على كلامك الان محسوبة تطليقة واحدة مقابلة شيء اخر. خذ الرقم من الاخوة في غرفة التحكم حفظهم الله ويكون للقاء ترتيب، لكن الآن كحكم الطلاق واقع واحدة. السلام عليكم. ده حضرتك فضلت الشيخ. الحمد لله. هو عندما كنت أسأل حضرتك على حاجة، أول حاجة بالنسبة للسهو في الصلاة، هل ينفع كل ما نسرح في الصلاة ندخل على يسارنا ثلاثا؟ ده أول سؤال. ماشي. تاني سؤال إن شاء الله، أنا كنت على تليفون حضرتك يعني الهاتف مع إخواني خذي منهم، لكن عن التفل في الصلاة ثلاثا فإن النبي صلى الله عليه وسلم شكى له بعض أصحابه شيئا يجده في صدره أو شيئا في يشكو منه في صلاته، قال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا. والله أعلم. معي بعض الأسئلة القصيرة. يقول عملي شاق، قلت طلاق ثلاثة، ما يعمل هذا العمل غيري؟ قلتها مرتين ولم أنو الطلاق، فما الحكم؟ إذا كان عمله غيرك فكفر كفارة يمين ولا يقع طلاق، أما إذا كنت عملت وأنت بنفسك فلا شيء عليك. كيف أتصرف في الكتب والكراسات الدراسية التي تحتوي على آيات قرآنية؟ إذا كنت فرغت منها فأحرقها. تقول أهلي يرفضون خطبتي لشخص على دين وخلق بعلة أنه ليس من القبيلة والعمر يمر. أهلك في هذه الأثناء يظلمونك، وهذا من الأمور أمور الظلم التي تقع فيها قبائل كثيرة في بلاد المسلمين. إذا لم يتقدم للمرأة ابن عمها أو من قراباتها الذكور يعضلونها عن الزواج، وهذا ظلم للمرأة، هذا ظلم للمرأة أن تحبس عن الزواج إلى أن يأتيها رجل قد تحبه وقد لا تحبه وتجبر على الزواج بها، تجبر على الزواج به للقرابة التي بينها وبينه. هذا ظلم، وعلى أهل هذه الجهالات أن يتقوا الله في بناتهم ولا يؤثموا أنفسهم، فإنهم بذلك أثمة ظلمة. وقد كما سلف فإن الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام توجع من مثل هذا، إذ قال في شأن الهاشميات اللواتي يمنعن من الزواج حتى يصل سن البنت إلى 40 سنة ويتقدم لها الأكفاء، لكن لكونهم ليسوا من القبيلة تمنع من الزواج. قال الصنعاني متوجعا: ونعوذ بالله من شرط ولده الهوى ورباه الكبرياء، تمكث الفاطمية إلى أن تبلغ 40 من عمرها ويأتيها الأكفاء ولا تتزوج لكونهم ليسوا من القبيلة، ألا فليتق الله أولياء الأمور في ذلك، فإنهم أزمة ظلمة إذ يتركون البنت كي تعنس بهذه الطريقة. هذا من الغباء والجهل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أريد أن أسألك لو سمحت حول متى يحق أو متى يحرم على المسلم التقي أن يحسب على أخيه المسلم التقيد، هل بمجرد علمته علمه دينياته في خطبة الفتاة وعلم أهلها بذلك كما يقول الظاهرية؟ لا لا عفوا عفوا عفوا، أعد السؤال بترسل. متى يحرم على المسلم التقي أن يخطب فتاة سبقه إليها أخوه المسلم التقي؟ هل بمجرد علمه دينياته في خطبتها، أم يصبح الأمر محتما فقط عندما تصبح خطيبة للأول رسميا كما يقول ذلك المالكية استنادا لحديث فاطمة بنت قيس؟ أرجو تفسير فقهيا وأخلاقيا بهذه المسألة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. ما معنى ذلك؟ إذا كان شخص تقدم لفتاة يخطبها فأعلنت عن موافقتها عليه، وأعلن أهلها له عن موافقتهم عليه، وأعلن هو أنه موافق عليها، وافقت البنت، وافق أولياؤها، وافق الخاطب، حينئذ تكون قد أصبحت مخطوبة له، فلا يحل لشخص أن يدخل خاطبا لهذه المرأة حتى يدع الأول أو يستأذن الأول. هذا هو المعنى. لكن إن جاء شخص وتقدم لفتاة رآها لم تبدي موافقة ولا رفضا، قالت سأستشير، قال أبوها سأستشير أو سأستخير، قال الزوج سأفكر، في هذه الأثناء لا تعد مخطوبة، ويجوز لغيره أن يتقدم لرؤيتها، أن يتقدم لرؤيتها، ويجوز لثالث أن يتقدم لرؤيتها، لأنه لم يحدث ركون. والدليل على ما ذكر أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهم خطباني. يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهم خطباني يا رسول الله، تعني تقدما لي لخطبتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصنوق لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع صوعا عاتقه، ولكن انكحي أسامة بن زيد. فرشح لها النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا، وهو أسامة ابن زيد، رشح أسامة ابن زيد. فعلى ذلك الخطوبة إذا لم تكن تمت جاز لآخر أن يتقدم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت، أنا كان حصل مشكلة بيني وبين زوجتي، وبعدين حصل إن حلفت إن وقع الطلاق يعني وكده، واتفقنا بعد كده إن هو العدة اللي هي مدة العدة 3 شهور طبعا هتكون جلسة معايا، وإن هي مش هتروح البيت أهلها سبقا للشرع. بعد كده واحدة بيوم واحدة صاحبتها كلمتها وقالت لها: لا روحي بيت أهلك، ما تقعديش في البيت عشان ما يردكيش وكده. وانا قلت لها: اقعدي وانا مش هردك الا برغبتك عشان ما كنتش فيه غضب وكده. فبرضه هي رفضت وراحت بيت أهلها. هل هذا يجوز ام لا يجوز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، اجمالا لا يجوز، لا يجوز للمطلقة طلاقا رجعيا أن تخرج من بيت زوجها فهي ما زالت زوجة، بل يلزمها قضاء عدتها في بيت الزوجية، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فلا يحل لك أن تخرجها ولا يحل لها أن تخرج إلا إذا كانت هناك خطورة عليها أو خطورة منها. أما إذا لم تكن لك فاحشة مبينة فلا يجوز لها أن تخرج ولا أن تخرج، وهذا شائع في الأوساط المسلمة كثيرا. المرأة بمجرد أن يقول لها الزوج أنت طالق وهي طلقة أولى أو ثانية تبادر بالذهاب إلى أهلها جهلا بالشريعة فتأثم بذلك، وكذا يأثم زوجها إذا خرجها يأثم زوجها إذا خرجها. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ما رددت السلام حق الرد. السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا ما رددت حق الرد. الرد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا طيب. ألو. نعم تفضل تفضل. تفضل. ازيك يا سيدنا الشيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. عايز أسأل سعادتك سؤال. هات. يعني هو في كان قطعة أرض عندي وأنا بعت. هل العشر يطلع على الفلوس كلها ولا يطلع الربح بتاعها؟ أنت كنت تتاجر في الأراضي أم أنها كانت قنية عندك؟ نعم. أنت تاجر أراضي ولا كانت قطعة أرض عندك؟ لا قطعة أرض أنا كنت واخدها عندي وبعتها ودخلتها في التجارة. يعني هل فهل ندفع عن الفلوس كلها ولا على الربح اللي طلع منها؟ لا انتظر انتظر انتظر. اتفضل يا فضيلة. الله يزيدك من فضله. هل هذه الأرض كانت ضمن تجاراتك أنت تتاجر في الأراضي وغيرها أم كانت قنية عندك؟ لا ده أنا واخدها وبعتها، يعني ما خدتهاش على أساس إن هنا أنا واخدها منين؟ يعني مش تجارة، كنت واخدها منين؟ واخدها منين؟ فطبعا أنا بعت. طب اصبر عليك. الربح طلع منها. فهل العشر يطلع على الزكاة على الفلوس كلها ولا على الربح حضرتك اللي طلع منها؟ يا أخي أنا أريد أرخص لك رخصة على كل. نعم. أنا بس اسمح لي حتى أفهم جواب السؤال جيدا وأجابك إجابة قد تكون فيها راحة لك. ماشي باش. هذه الأرض التي عندك هل أنت تتاجر في الأراضي وهذه من ضمن تجاراتك؟ كده بالضبط كده؟ كده بالضبط. إذا كان يلزمك أن تخرج عليها زكاة سنوية. زكاة سنوية. فإذا بعتها إذا كنت تخرج عليها زكاة سنوية وأيضا بعتها انتظر حتى تمر السنة التي تخرج فيها حتى يأتي الوقت الذي تخرج فيه الزكاة وأخرج عن المال كله زكاة سنة. وأنا لا أراك فهمت كلامي جيدا على ما يبدو. على كل لو أمكنك أن تأخذ الهاتف وتتصل أو ترسل رسالة عليه أطلبك لأن كلامك في بعض الخلل. بارك الله فيك. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا بد أن نستعمل كلمة العجم. ألو. دعيني من كلام العجم، يكفيك السلام عليكم، فيها بركة وفيها أجر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أيوة يا شيخ لو سمحت. نعم. أنت يا شيخ وسوسة. عن كيفية أن الكلام وكيفية أن ننطق ونتكلمها في هذا الأمر، ماذا أفعل يعني؟ تعوذي بالله من الشيطان. ارقي نفسك فلي وقرأي قل أعوذ واحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وامسح رأسك وجسدك ثلاث مرات واسأل الله أن يصرف عنك الوسوسة. وإن كان الأمر مرضا، فإذا كان مرضا فعليك حينئذ أن تتعالجي عند طبيبة مسلمة ثقة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ مصطفى. نعم. دلوقتي حضرتك حماية كان عايز يجيب لي جهاز كهربائي ما تمام؟ يجيب لك إيه؟ جهاز كهربائي. جهاز كهربائي. تمام. وطبعا أنا مش عايز يجيب لي جهاز، فالمهم إيه هو أصر وأنا برضو رافض تمام؟ المهم فأنا مروح أنا وزوجتي فطبعا يعني متضايق وكده فحلفت طلاق إن الجهاز ده ما يخش بيتي. كويس. طب لماذا رفضت انا اساسا؟ يعني انا متضايق المبدا يعني رفضه. انت قليل الفقه معلش. نعم حضرتك معلش. فهم ايه الحصل الجهاز دلوقتي ما دخلش. طيب. هم ايه عدت ايام وبعدين فد يعني حماية لزوجتي لها ده تمن الجهاز فهي زوجتي سابته مع والدتها اتم مسألة الاول. فدلوقتي ايه العمل تاخد الفلوس ودخل البيت عادي ولا تبقى كده مشكلة؟ يعني الان الجهاز موجود. نعم. الان الجهاز موجود. لا الجهاز ما هو ما اشتراهوش حضرتك وما دخلش بيتي. طيب ما الاشكال؟ تمام. فهو حضرتك دلوقتي هو تمن الجهاز ادال زوجتي. ايه. يعني حماية تمن الجهاز ادال لبنته يعني. من غير الزام ان تشتري الجهاز. خدت لا لا حضرتك يعني ده تمن الجهاز زيك زي اخواتك. طيب. تمام فهي الفلوس سابته مع والدتها. فهل حضرتك دلوقتي لو الفلوس دخلت بيتي في مشكلة دلوقتي ولا انت لا؟ انت حلفت على الجهاز او على الفلوس؟ نعم. انت حلفت على الجهاز او على الفلوس؟ حلفت قلت علي طلاق الجهاز دون وسميت الجهاز. انه مش ما يدخلش بيتي. اذا خلاص لا حرج ان تدخل الاموال. هو حضرتك لما بعد كده اما قابلها قال لها خدي ثمن الجهاز وخلي معاكي. اذا لا اشكال. تمام. تاخذ الاموال ولا شيء عليك ولا عليها. تاخذ الاموال ولا شيء عليك ولا عليها. لكنني انصحك ان تكون واسع الصدر وان تكون فقيها. اذا كان حماك جزاه الله خيرا يريد أن يودي إليك هدية ولم تعرف من خصاله أنه منان فاقبل هذه الهدية بارك الله فيك. فإن قلة الفقه أحيانا تحت تكون سببا في حرمان الناس من الخير. أقول معمما قلة الفقه كثيرا ما تكون سببا في منع الخير عنك. و النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مالا هدية هبة. قال عمر يا رسول الله أعطيه من هو أحوج إليه مني. قال عليه الصلاة والسلام معلما إذا جاءك من هذا المال شيء عن غير مسألة ولا إشراف نفس أي ولا تطلع فخذه فتموله فإنه رزق ساقاه الله إليك. فيمكنك أن تأخذ المال طيبت خاطر المعطي وفي ذات الوقت تمولته أصبح مالا لك. كنت في حاجة إلى الصدقة كي تؤجر تصدق. كنت في حاجة إليه لسدد الدين سد الدين فكذا. بارك الله فيك. السلام عليكم. أبشر. يقول يريد أن يسأل ما حكم تعلم المقامات الصوتية وقراءة القرآن بها. هذا لا يجوز أمر محدث في الدين ولم يكن عليه النبي ولا أصحابه فيما علمت. قل أبي وأمي يصرفون مصاريف الشهر من مأكل ومشرب من فوائد البنوك وأنا متزوجة وزيارتي لهم قد تقتضي المبيت ولي أطفال صغار لا أستطيع التحكم. أما هم فآثمة ظلمة فالأكل من الربا حرام وملعون فاعله. أما أنت فلا إثم عليك ما دمت لم تقريهم على صنيعهم. وهذا رأي ابن مسعود فيما نقله عنه إبراهيم النخعي ورأي إبراهيم النخعي كذلك. ما الحكم في رجل أتى زوجته في نهار رمضان يوم وضع بضاعه واليوم الثاني أتاها ولم يعني هو يسأل عن المجامع في رمضان عليه وعليها إن كانت له مطاوعة صيام شهرين متتابعين عليه صيام شهرين متتابعين وعليها صيام شهرين متتابعين إن كانت مطوعة. أما إذا لم يحدث جماع وكانت فقط مسائل دون الإيلاج وحصل إنزال فعليه إعادة ذلك اليوم. يسأل كيف يقع الطلاق أن يقول لها في طور لم يجامعها فيه أنت طالق. هذه سنة في الطلاق. تقول عندي قلق جامد يعني كبير باللغة المصرية وخايفة من الموت أعمل إيه؟ هذه وسوسة، هذه وسوسة. أكثري من ذكر الله تبارك وتعالى وارقي نفسك بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. من فضلك يا شيخ، أنا دلوقتي حامل في الشهر السادس إن شاء الله، والجنين عندي عنده تشوهات، عنده كذا تشوهات، والدكاترة يعني رحت لكذا دكتور، حوالي 4 دكاترة، فنصحوني إن أنا نزل الجنين. وأنا من 5 سنين ولنت بيت وولدت طبيعية وكل حاجة، بس دبخة كان فيها تشوهات ونزلت ميتة، يعني أنا ولدتها في الشهر التاسع ونزلت ميتة بسبب برضو التشوهات ديت، ودلوقتي نفس المشكلة عندي وأنا في الحامل في الشهر السادس، فأنا مش عارفة أعمل إيه، وهم 4 دكاترة رحت لهم، الأربعة نصحوني إن أنا أنزل الجنين ده. لا يجوز إنزاله ما دامت الروح قد نفخت فيه. فأكثري من دعاء الله، والشافي هو الله، والقادر على إذهاب التشوهات هو الله، فاعتصمي بالله وأكثري من دعائه، ولا تجهضي نفسك والروح قد نفخت في الجنين، والله أعلم. السلام عليكم. يقول: كيف تكون نيتي عند سفري سفر ترفيه؟ ستكون النية إذا أردت توجيهها إن لنفسك عليك حقا. يقول: أبي له ميراث عند إخوته، هل يطلب منهم؟ هل يحاسب إذا تركه لهم؟ إذا كان الله قد وسع على أبيك ونسبة التركة التي له عند إخوته قليلة فهي من وصل الأرحام إذا تركها، أما إذا كنتم أهل إعواز واحتياج فليطلبها الوالد، والله أعلم. وعلى كل حال فله الحق في طلبها. هل يجب على من زنى أن يخبر زوجته أنه قد زنى؟ لا يجب عليه أبدا، ولا يجوز له، بل لا يجوز له أن يفضح نفسه، بل يستر على نفسه، يستر على نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يذنب الشخص الذنب ليلا يصبح قد ستره الله، ويصبح يقول للناس: عملت كذا وكذا البارحة، يكشف ستر الله الذي ستره. ما حكم المسابقات التي تأتي على القنوات وتكون الإجابة عن طريق المحمول؟ أعلم بأن جوائزها من الاتصالات لا أراها جائزة، والله أعلم. رجل يأخذ أترومال مادة مخدرة باستمرار دون داعي، إذا كان يسكر بها فحرام، إذا كان يسكر بها فحرام، أما إن كانت فقط تفتر الأعصاب ولا تذهب العقل فجائزة مع الكراهة. أما الحديث الذي هو نهى عن كل مسكر ومفتر فحديث ضعيف، والصواب نهى عن كل مسكر، والله أعلم. إذا يقول: أنا أعاني من الخوف الشديد إذا سمعت أي حديث عن الجن، وأخاف البقاء وحدي، استعن بالله واسأل الله أن يقوي إيمانك، وارق نفسك رقية جيدة، وأكثر من ذكر الله فبه تطمئن القلوب. يقول: ما حكم الصلاة في محل بقالة له بابان ويصعب غلقه عند الصلاة، وأعمل فيه وحدي، إذا لم تكن تستطيع أن تغلقه وتخشى عليه من السرقة صل فيه؟ ما عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل في التاسع؟ عدتها تنقضي بوضع الحمل، لحديث سبيعة الأسلمية، لأن زوجها طلقها وهي حامل فما لبثت أن وضعت، فتقدم لها أبو السنابل ابن بعكك ليتزوجها فأبت، فقال: إنما هي 4 أشهر و10، أي لا تظني أنك لما وضعتي حللت للنكاح، إنما هي 4 أشهر و10 كعدة المتوفى عنها زوجها. فخرجت سبيعة الأسلمية وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بأمرها وما كان من أبي السنابل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك حللت حين وضعتي؟ ويشهد له قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، بعمومه والله أعلم. رجل حلف بالطلاق وقال زوجتي حرام علي كأمي ما أدخل بيت فلان، عليه كفارة يمين لحلفانه بالطلاق، وعليه كفارة الظهار لمظاهرته من امرأته إذا دخل البيت المذكور، كفارة يمين إطعام 10 مساكين، كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين قبل أن يجامع زوجته، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين قبل أن يجامع زوجته، إن عجز أطعم 60 مسكينا. هل يجوز إعطاء زكاة مالي لأطفالي علما أني مطلقة وأنفق عليهم إذا لم يكن لهم دخل وكانوا يصنفون أنهم فقراء؟ جاز للأم أن تعطي زكاة مالها لأبنائها بل لزوجها الفقير على قول قوي والله أعلم. يقول مكثت في دول الخليج 30 سنة وكنت مع زوجي، أو تقول مكثت في دول الخليج 30 سنة وكانت مع زوجها والآن هي في مصر، يريد زوجها أن تذهب معه وهي ترفض لأن أولادي في الجامعة، هل علي إثم؟ نعم تأثمين، ما دمت زوجة تأثمين إذا امتنعت عن أمر الزوج إلا أن تتراضي أو تختلع منه. ما حكم الفاتحة على الميت؟ لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا عندما يكون عندي، تقول عندما يكون عندي عذر شرعي حيض أو نفاس فإن زوجي يطلبني للفراش ويستخرج السائل بيده. هذه الأسئلة المحرجة أعتذر عنها. قل عندما نرقي أنفسنا ندفن في يدينا قبل القراءة أم بعدها؟ الأمر في ذلك واسع والله أعلم. تقول زوجي يأجرني خارج غرفة النوم بالسنة بسبب مشاكل، تقول زوجي يأجرني خارج غرفة النوم بسبب مشاكل أجرني في الطابق الثاني من بيتي، هل يجوز هذا وكم أطول مدة هجر في الإسلام؟ إذا كان قد أقسم ألا يقربك فأطول مدة هي 4 أشهر، قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فأوا فإن الله غفور رحيم وإن عدموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وإن كان هجرانه لغير سبب شرعي والزوجة تتضرر بذلك فيأثم لأنه ألحق الضرر بها. قل كان معي صديق في المترو ولم يكن هناك كرسي فاضي، ولما فضي كرسي قلت له علي الطلاق تقعد، لكنه لم يجلس وجلست أنا مع العلم أني كنت كاتب كتابي، فما الحكم في ذلك؟ هذه اليمين بالطلاق على شخص لا تملك أنت أمره لا شيء عليه عند كثير من العلماء، وإن احتطت وكفرت كفارة يمين فهو أفضل والله أعلم. تقول ابني مات وسنه 15 عاما ولم يصلي، ماذا أصنع؟ أكثري من الدعاء له والاستغفار له. هل يجوز أن تدق الخطيبة على هاتف الخاطب لإيقاظه للعمل؟ مجرد الدق لا بأس به إذا لم يحدث فتنة. ما حكم اللحم البرازيلي؟ إذا لم يكن ذبح على شريعة الإسلام فاتركه. يقول أعمل في شركة لزراعة البطاطس وأخذ منها للبيت، فما الحكم؟ إذا أذن المدير فلا بأس وإلا فلا تأخذ. هل أهل غزة المستضعفين يحاربون اليهود أم يهاجروا إلى أرض بها أمان؟ ليس بمخول لهم الهجرة إلى أرض فيها أمان، فنسأل الله لهم العون ونسأل الله أن ينصرهم على عدوهم، نسأل الله أن ينصرهم على هؤلاء اليهود الأثم الظلمة. فعلينا أيها الإخوة أهل الإسلام أن نكثر من القنوت في صلواتنا على هؤلاء اليهود، فإن القنوت في الصلوات سنة مستحبة ويبلغ من المظاهرات، فالله قادر على أن يصيبهم بعذاب من عنده، وقد تخلت أيدي الكثيرين عن نصرتهم، ربي قادر على أن يصيبهم بعذاب من عنده، قادر على أن يزلزل أرضهم، قادر على أن يسلط عليهم ابتلاءات في أجسامهم، أعني على هؤلاء اليهود الأثم الظلمة الذين قتلوا النفس التي حرم الله، قتلوها بغير حق وشردوا الأيتام. فعلى المسلمين أن يقنطوا في صلواتهم ضد هؤلاء الظلم الأثم، نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم. إذا كانت هناك خلافات في فرضية النقاب، فلماذا لا نقدم طاعة الزوج في عدم لبسه إذا طلب ذلك؟ الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعة الزوج فيما هو حق له، والله الموفق. ما حكم الصلاة بالملابس الضيقة كقميص وبنطلون وحدود التعامل مع النصارى؟ أما الصلاة بالملابس الضيقة فمكروهة، كلما ضاقت كلما ازدادت الصلاة كراهية، والله أعلم. هذا وشيري إخواني وفقهم الله لكل خير. إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه القناة آمنة مطمئنة داعية إلى الله، مبشرة الناس بالخير، ناشرة الخير والكتاب والسنة، معلمة أهل الإسلام، مرشدة الضال من المسلمين ومن غيرهم. أسأل الله أن يحفظهم، أعني أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يحفظ سائر القنوات المسلمة الطيبة بحفظه، وأن يسلمها من شرور أعداء الله عز وجل. هذا، وأسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم للعمل بكتابه وبسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن. كما أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، فذكر الله به تطمئن القلوب، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبه تقوى الأبدان وترطب الأفواه وتخنس الشياطين وتتنزل الرحمات وتخشان الملائكة وترتفع لنا الدرجات ويذكرنا الله في من عنده. هذا، ولنكثر جميعا من الاستغفار، فكان ولا يزال شعارا لأهل الفضل ولأهل الصلاح، به تدفع البلايا والنقم وتستدر الأرزاق والنعم. فلنكثر من الاستغفار، صحيفنا تنور وأرزاقنا تتسع والبلايا تدفع عنا، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه فرد عليكم مصليا مسلما. ولكم بكل صلاة تصلون على النبي عشر صلوات من ربكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله بها علي عشرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.